إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل أن نكون متفرغين للعبادة، فإن الله تبارك وتعالى هيأ لنا كل ما في الأرض، وبين لنا المآكل والمشارب، وما يصلح أحوالنا وأبداننا ومآلاتنا، وما فيه طاعة لربنا جل وعلا. وهذه خطبة في بيان قواعد شرعية في سلامة المأكولات والمشروبات والأغذية. أول هذه القواعد أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات في الأرض، فكل طيب فهو حلال، كما قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. القاعدة الثانية أن الأصل في كل ما هو في الأرض من خلق الله، الأصل فيه الحل ما لم يأتي فيه النص والدليل على التحريم، كقوله عز وجل: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا منه. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجعل الله تبارك وتعالى لنا ما في الأرض متاعا، فامتن علينا بذلك، فقال جل في علاه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومن القواعد في المأكولات والمشروبات والأغذية أن نأكل ونشرب ولكن من غير سرف ولا مخيلة، فإن الله جل وعلا لا يحب المسرفين، وأخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فقال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. لا يجوز لمسلم أن يأكل ويقصد من وراء الأكل المخيلة والسرف. ومن المخيلات التي نراها اليوم الولائم التي يتباهى بها الناس: فلان وليمته أكبر من فلان، فلان وليمته أعظم من فلان. فهذه من الأمور المخالفة لقاعدة كل واشرب من غير ما سرف ولا مخيلة. ومن الناس من يلبس مخيلة، ومن الناس من يركب مخيلة، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. نعم، يجر إزاره خيلاء، يجر إزاره خيلاء وثوبه تكبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. رواه البخاري معلقا، وقد أوصله الإمام أحمد رحمه الله. إن الإسلام جاء بقواعد عظيمة فيها حفظ للمطعومات والمشروبات والأغذيات، وفيها حفظ لأبدان البريات، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لم يحل لنا إلا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، لأن هذه الطيبات من المطعومات تطيب الأنفس البريات، وأما الخبيثات من الأغذية فإنها تخبث الأنفس وتزدادها خبثا، فترى من يأكل الخبائث نفسه خبيثة، ومن يأكل السباع نفسه سبعية ظالمة متعدية. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ويقول جل وعلا في وصف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، لا يجوز لمسلم أن يهلك نفسه بأكل ما يضره ولا بأكل ما يلحق الضرر إليه، ورب العزة يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا عبد الله، عليك بأطيب الطعام وأطعمه، عليك بأطيب الطعام وأطعمه وأفضله وأحسنه، فإن ذلك سبب لطيب النفس. واختر لذريتك طيب الطعام وطيب الشراب وطيب المسكن وطيب الملبس وطيب المركب، حتى يكونوا طيبين يكونون بارين بك. نعم، لا يجوز لإنسان أن يلبس إلا طيبا، وما يكون صحيا، ولا يجوز أن نتناول ما يضر. وهذه وصية قديمة قال أصحاب الكهف لمبعوثهم: فابعثوا أحدكم بورقكم، أي بفضتكم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا تفعل ما يضرك ولا تفعل ما يضر غيرك. فهذه قاعدة من قواعد العامة التي يستفاد منها كيفية التعامل في المأكولات والمشروبات والأغذية. رواه الإمام أحمد، قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن. والواجب على الجهات الرقابية أن تنظر إلى المطعومات التي تباع في الأسواق، وإلى المزروعات التي تنتج في المزارع، وإلى الواردات. نعم، الواجب على الجهات الرقابية أن تهتم بهذه الثغور العظيمة التي فيها إدخال ما يكون محرما كالشحوم، شحوم المحرمات، شحوم الميتات أو شحوم الخنازير، وعليهم أن يجتهدوا، وأن نكون لهم أعوانا، وأن نكون أعوانا على الخير. ورب العزة أمرنا وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الناس، إن الغش في الطعام وبيع ما يضر من الأغذية المحرمة أو إنتاج ما يضر من الأغذية المحرمة أو بيع الخمور، كل ذلك من الأمور التي تضر الأنفس وتورث الشرور. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع الطعام وقد أدخل فيه نوعا من الغش، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء أي المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا، رواه الإمام مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، رواه الإمام مسلم. وإن أناسا يبيعون شحوم الخنازير ولحومها تحت مسميات مختلفة، تحت أشياء ورموز لا يدركها إلا الهيئات الرقابية، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يدخلوا في متاجر المسلمين إلا ما فيه صحة لأبدانهم وأنفسهم وأرواحهم. واحذروا يا عباد الله الخروج من طريقة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بسبب عرض زائل، بسبب غش وتحصيل مال فان. فمن غش فليس منا. يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلن والفقر والغنى والقوة والضعف، ولا يستجدينكم الشيطان، فإن رزق الله آت، فاحصلوها واطلبوها من طريق حلال، واعلموا أن أحدا لن يسترزق إلا ما هو رزق له، فاتقوا الله ولا تطلبوه إلا بالحلال. نعم، إن الله جل وعلا حرم علينا أكل ما يضرنا، وذلك حفاظا على أبداننا، فقال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. وجاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فما كان سبعا ويصيد بنابه، وما كان طيرا ويصيد بمخلبه، فالقاعدة النبوية أنها من المحرمات، رواه الإمام مسلم حديث ابن عباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الإمام أبو داود وهو حديث حسن. نهى عن أكل الجلالة وهي التي تأكل القذارة والنجاسات. وبعض الناس اليوم يستورد أطعمة لدوابه ودجاجه وزرعه، وهذه المستوردات إنما تحمل في طياتها الدموع، الدماء المسفوحة والنجاسات المحرمة، لكنها دورت وكورت وغيرت. فعلى الجهات الرقابية أن تتقي الله عز وجل وتفك تركيبات هذه الأمور، فتنظر فيما يضر فتمنعها عن عباد الله، حتى لا يتضرر الناس في أبدانهم وفي صحتهم. أي عباد الله، من الآداب الشرعية العظيمة النظافة عند الأكل والشرب، فهي من القواعد العظيمة التي جاءت بها الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يعلم أين باتت يده. متفق عليه. ومن الآداب الشرعية أيضا إبعاد الأذى عن الطعام وإزالته عنه قبل الأكل وأثنائه. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى. رواه الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. لماذا؟ حتى يبقى طيبا لك ولغيرك. نعم، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني أقلبوها إذا لم يكن فيها شيء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، أو أغلقوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لماذا أمرنا أن نغطي، لأنه هناك داء ينزل في ليلة من الليالي، فربما تصادف الإناء فارغا أو مكشوفا فتقع فيه هذه الأدوية، فعلينا أن نقتدي بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نجعله عليه الصلاة والسلام قدوة لنا. كان لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل كان عليه الصلاة والسلام يأكل لقيمات يقمن صلبه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يخلط في الطعام خلطنا اليوم ولا يخلط في الشراب خلطنا اليوم. أي عباد الله، إن المعدة بيت الداء، كما قال الطبيب الكندي: المعدة بيت الداء. ومن أراد الصحة والعافية فعليه أن ينظر إلى معدته، فلا يجعل فيها إلا ما ينفعه، إلا ما هو بحاجة إليه. هذه جملة من الآداب الشرعية في المطعومات والمشروبات والأغذية، علينا مراعاتها واتباعها حتى نبقى في صحة وعافية، ونحافظ على بيوتاتنا وأسرنا ومجتمعاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل مال المسلمين إلى خير، واحفظ دماءهم واحقن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم وصنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ومن أرادنا وأراد المسلمين في خير فأعنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وسخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان ونعمة الإسلام والسلم يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الألفة والمحبة والاجتماع. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعاملنا بجودك وكرمك. اللهم عاملنا بجودك وكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.